بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة رمضان. الحمد لله على نعمة هذه المجالس التي نتعلم فيها كيف نستقبل رمضان. ما من شيء أيها الحبة في الله إلا لابد له من إعداد، ما من شيء في حياتنا إلا لابد له من إعداد، وهذا الإعداد على جهة الدنيا كثير. ترتيب الدنيا عندنا إعداد، ولكن الإعداد من أجل الدين قليل، الزهد ولكن في غير مكانه. الأصل أن يكون الزهد في الدنيا، ولكن الزهد عندنا في الدين. كيف التحضيرات لرمضان؟ والله يا شيخ الحمد لله بيجي رمضان وربنا بيسر، ميسر بإذن الله، الله بيسر وبيبارك، صحيح. ولكن الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة. إذا ما عندي استعداد أن أفرغ من وقتي وأفرغ من ذهني وفكري وحياتي، أقل القليل بشعبان حتى أتحضر حقيقة لرمضان. لكن ليش عم بتمر علينا سنوات وصيام ورمضان وقيام وتراويح؟ حياتنا زي ما هي، أول يوم العيد مثل آخر يوم بشوال. عند كثير من الناس إلا من رحم الله بل نفس الأمر، بل ممكن أسوأ. أول يوم العيد بتروح صلاة الفجر، أول يوم العيد ما في صلاة جماعة، أول يوم العيد بصير في معاصي كثيرة بحجة عيد. أخي طب شحنة رمضان أقل القليل تبقى معك كم شهر بس؟ إذا شحنة رمضان ما كفتك أول يوم العيد، ما في شحنة، معناها ما كنت عم تشحن في رمضان، معناها في إشكالية بالقلوب. وسبب ذلك يا أحبابنا في الله أن رمضان عندنا رمضان صورة. رمضان حركات، بيجي على التراويح بصلي التراويح، لكن هل يا ترى أنا عم بحس بلذة؟ هاي اللذة يعني إيمان، هذا الإيمان يعني عم بتشرج. شبكت التليفون اليوم بالشاحن، فأنت مفكر هو عم بيشحن، فبعدين جيت بعد 4-5 ساعات طلعت عم فاضي البطارية، قال لك واحد لازم يضوي هون، إذا ما ضوي يعني ما عم بيشحن. إذا ما حسينا بلذة الصلاة، بلذة الصيام، بلذة القرآن، يعني أنا ما عم بشحن برمضان، يعني أنا بس صورة عم صوم، وصورة عم قوم، وصورة عم بتسحر، وبمر رمضان. وعلى فكرة هذا من مداخل إبليس، اللي معه متسيك أسود يا أخوانا باب الجامع يفتح طريق، بارك الله فيك، رجاء اللي معه متسيك يفتح طريق، بارك الله فيكم. تلبيس إبليس علينا ما يقولنا اتركوا الصيام، ما يقولنا اتركوا القيام، لا لا لا، صلي التراويح، صوم، ولو قلت لك مثل الناس صوم، ولكن كيف تصوم؟ خليك بالظاهر بس. عشان هيك مثل ما تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية، عندنا إشكالية بالنفوس يا أحبابنا، عندنا إشكالية بالنفوس. مدار الدين على صلاح النفوس. الله جل جلاله ما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، هيك الآية؟ شو الآية؟ يعني أنا ما بدي منكم صلاة صورة، أنا بدي نفوس، أنا بدي بواطن. حقيقة فلاح المؤمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين اجتهدوا على نفوسهم فحققوا الخشوع في الصلاة. ربنا جل جلاله قال قد أفلح بالقرآن، مين؟ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي اشتغل على نفسه، عالج النفس، لأنه اليوم حالتنا بمجرد ما تسأل الواحد كيف الإيمان بقول لك شيخ الحمد لله بصلي، صح؟ أول ما تسأله كيف الإيمان يا حبيب؟ الحمد لله بصلي. لا، الإيمان غير بصلي، الصلاة من الإيمان، بس مش الجواب صحيح الحمد لله بصلي. والحمد لله شيخ بصوم، بصلي بفضل الله 10 سنين ما تركت رمضان، ومرتي بحجبة كمان بعجبك، وبنتي كمان هي بدي حجبها. كل هولي علامات ومؤشرات، ولكن بس نقول كيف الإيمان، هل عم تستشعر بلذة؟ مثل اللي عم بيأكل أوقات الكورونا، قال لي شيخ بالكورونا ما عادش حسينا بالطعمة، فما فيك تقول لي أنت عم تأكل، لأنه ما عم تستشعر بلذة الطعام. وفرق كبير بين استشعارك بلذة الطعام وفرق كبير بين طعامك. عشان هيك يا أحبابنا بينتقل الإنسان من مرحلة الصلاة لمرحلة الكسل في الصلاة. ليه؟ لأنه مش مبسوط وحاسسها تقيلة، وكأن في شيء تقيل على كتافه، يا الله بدي أقوم صلي، كما قال الله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، عشان ما يقولوا الناس عني ما بصلي عيب خليهم صلي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله، أي في صلاتهم، إلا قليلا. لأن مقصد الصلاة إيش؟ قال وأقيم الصلاة لذكري، مقصد الصلاة أن أتصل مع الله فأتذكر الله عز وجل. اليوم كل شيء نسيانه بتذكره بالصلاة، كل شيء نسيانه جرب صلي. إجا عند أبو حنيفة قال له يا أبو حنيفة معي يعني نقود ضيعتهم، ضاع المال عنده. قال له حنيفة روح صلي. قال له خلاص الموضوع عندي. قال له يا أبو حنيفة عم أقول لك مضيع نقود شو صلي؟ قال له أنا شو عم أقول لك روح صلي. فرجع لعنده قال له يا إمام ما شاء الله تذكرتهم عرفت وين روح جبتهم. قال له شو صار؟ قال له كنت عم صلي وتذكرت وين النقود. قال له شو عملت؟ قال له تركت الصلاة ورحت. قال له طب كمل ركعتين كملهم وروح جيب النقود، قال خفت انسى ارجع. نحن نذكر كل شيء، برتب حساباتي برتب اموري برتب اشغالي واعمالي ومين بدي احكي معه ومين يتواصل معه، السلام عليكم السلام عليكم كم خلص كل حساباتي كل ترتيباتي. هذا مرض يا احمد والله، هذا يبكي. اليوم ما سامحني ما بتقعد مع مرتك وداير وجهك عم تحكي على التليفون، بتقول لك اقعد معي اقعد مع التليفون، قعد معي ولا مع التليفون. اذا قعد مع صاحبك كل وقت مع التليفون بقول لك حبيبي بس تخلص احكيني، شو جايبني انا صوره بوجهك؟ يا الله كيف نتكلم مع الله ونحن غايبين عنه؟ واحد العلماء قال ان نحن نكذب في الصلاه، اول ما تصلي تقول الله اكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، احنا ما وجهنا وجوهنا له. قل له الله اكبر وجهت وجهي للذي فطر، وشو بدي اكل بعد شوي ومدر. هل لساني عم بقول وجهت وجهي، قلبي عم بقول لا يا ربي غيرك. شان هيك بمجرد ما يطول الامام في الصلاه بالتراويح بننقي اقصر امام بصيده وروح بنصلي عنده. شان هيك بتلاقي الام اللي بتقرا ايه شو المفروض الشوارع برا وحصر برا، ليه؟ لا هيك لانه شيء سريع، لانه مش حاسس بلذه. ليه؟ لأنه بده يصلي على السريع. ليه؟ لأنه حاسس تقل وعيب ومش حلو، الناس كلها راح تصلي بروح بصلي معهم بس خلص بدي أحضر باب الحارة وبدي أبصر شو عملنا السنة مسلسل برمضان كمان مجهزين لنا إياه، عشان المرة مجهز الأطايف ومجهز الحلو نروح نسهر بالليل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، من علامات النفاق صلى الله عليه. إذا بتذكر غير ربنا أوه بستأنس، حدث نحكينا بعد ساعة ساعتين والله مش حاسين بالقعدة. وإذا جبت الدين وسيرت الدين والإيمان يا الله بيختنق. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عشان هيك الصلاة أحبابنا في الله معيار، من أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان؟ قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أعد يستشعر كل لحظة بالصلاة. غفر له ما تقدم، يعني سنة كاملة من رمضان لرمضان راحت محت؟ قال نعم، بس شرط حقق صلاة بخشوع من واحد رمضان لثلاثة رمضان. والله يا أحبابنا، والله أسأل الله أن يرزقني وياكم هذا الأمر. من اجتهد على نفسه قبل رمضان، طبعا هلأ حنتكلم عن الخشوع وأنه بده فترات، بس بنقدر، بتقدر تعمل تغيير نوعي بعشرة أيام بعد ما أنا تقريبا عشرة أيام، بنقدر نعمل تغيير نوعي نوعا ما للصلاة. محمد ولا الأخت فوق، فوق بال... أختي فوق، فوق فيه. نقدر نعمل بعشرة أيام تغيير نوعي، وإن كانت وإن كان الخشوع، قال علماء الشافعي قال اجتهدت على صلاتي عشرون عاما، عشرين سنة حاطط براسي بدي صلي بخشوع، قال وتلذذت بها عشرون عاما. احنا أصلا حاطين هذا واحد من مشاريع حياتنا، يعني واحد من أهدافي قبل الموت سير إذا قلت الله أكبر انقطعت واتصلت، هذا يكون هدف أصلا من أهداف حياتي، بس حدد الهدف، وصير عندي مراقبة لكل صلاة، وصير عندي محاسبة مراجعة أنا من سنة كيف كانت صلاتي والسنة كيف، رمضان الماضي كيف كانت صلاتي والسنة كيف، من سنتين ثلاثة كيف كانت صلاتي والسنة كيف، بعد نفس الصلاة، من أول ما بلغت أم وبي ربوني على الصلاة بعد نفس الصلاة اللي تربيت عليها ما تطورت، وما قبلنين نكون بالدنيا نفس الأمر، كل سنة بدي أطور دنياي وراجع حساباتي وكيف عم بترقى بشغلي وعملي. طب تمام وممتاز وهنيئا لك وما شاء الله عنك ومبدع بدنياك وبد بالصلاة، قال شيخ الحمد لله عم صلي. يا أخي شو الحمد لله عم صلي؟ الصلاة درجات، درجات. من الناس من لا يذكر في الصلاة ربه أبداً، ومن الناس من يذكر ربه كل الصلاة، وبين هذا وهذا آلاف الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أحسنت، إلا ما عقل منها. وفي حديث قال يكتب له عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها كلها. هذه درجات الناس. طب أنا وين بأي مقام؟ مش عارفين. هو أصلاً هذا مش هاممني هالموضوع، إنه مش من اهتماماتي ومضايقني أنا وين بالصلاة. ما إذا كان أنا رصيدي بالناقص أو رصيدي قليل أو مالي بسيط وعندي أجار آخر الشهر والولاد بالمدارس، هذا شغل لي همي وبالي، بس أنا مش عارف صلي صلاة حقيقية. أصلاً مش من اهتماماتي، أصلاً مش من مشاريع حياتي اللي بدي أشتغل عليها. لأجل ذلك يا أحبابنا، لخطورة هذا الأمر، تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما ينزع من الأمة الخشوع في الصلاة، أول ما ينزع من الأمة، قال حتى لا تكاد ترى فيها خاشع، لا تكاد ترى فيها خاشع. والله يا أحبابنا أنا بتكلم الكلام لأني أنا ما عندي هذا الأمر، أنا بتكلم الكلام حتى يأتي في حياتي، لأني أنا من سنوات أبحث عن خاشع. كنت عم بقول ذيك مرة للشباب كنا بالخروج، يمكن أنا يعني أذكر في حياتي يعني أفراد يعد على أصابع اليد الواحدة، ممكن من رأيتهم في حياتي أحسب عندهم شيء من الخشوع. شو يعني شيء من الخشوع؟ يعني كيف مثلا قالوا عبد الله بن الزبير كنت إذا نظرت إليه في الصلاة كأنه خشبة يقف على رأسه الطير، والطير عشو بيوقف؟ بيوقف عشي بهز هز دغري بطير. قال لا يقف إلا على شيء يتيقن الطير أنه ثابت لا يتحرك، كأنما يقف على رأسه الطير كأنه خشبة. عبد الله بن الزبير كان إذا دخل للبيت أهل البيت يسكتون لهيبته، الزوجة والأولاد كلهم يسكتون. قال فإذا كبر الله أكبر عاد البيت إلى ما كان. قالوا كيف ذلك؟ قالوا نعلم أن أبانا لا يسمع في الصلاة. إيش الكلام؟ أنا حاب نحكيها الآن، بس إحنا مجربين شو يعني لا يسمع. اليوم إذا بتمر نملي أعزكم الله بالحانة لا توصل على البيت. بوصلها بعيوني بدير بالي عليها. بتخانق أنا والدبانة بالصلاة. كيف الصلاة هذه اللي مصليها يا أخوان؟ إيش الصلاة اللي ما بتقضي حاجة، ما بتجيب ملح؟ اليوم بس تقول للأمة، يقول لك يا شيخ الأوضاع الأمة تعبانة واليهود احتلوا أراضيهم، يا أحبابنا نصلح الصلاة. لك شيخ شو عم بيحكي نصلح الصلاة؟ لك نصلح الصلاة، الصلاة بركعتين تهتز السماوات لركعتين. سيدنا أنس بن مالك ببستانه جف الماء، قل الماء، معاش في ماء، عصية الماء عطشنا، بسم الله، إجا الخادم لعنده قال له يا أنس ما فيش مي بالبستان، نحن شو بنعمل؟ هات لنشوف التليفون مين في واحد يجيب لنا مي اتصل فيه يا عبد الخزانات. بس سيدنا أنس بيعرف رقم اللي عنده، الخزانات التي لا تنفذ، والخزانات الملأة، والخزانات التي تلبيك في كل وقت. ما بقول لك صاحبها مشغول سامحنا اليوم مقطوعة، منعطيك بس 1000 لتر، لا لا، خزائن ملأة لا تنفذ. قال يا هذا ايتني بالميطأة، اعطيني المي بس نجيب المي نتوضى. وضى، الله أكبر، اتصل باللي عنده الخزائن، ركع سجد، يا ربي كذا كذا، بعدين سلم، قال يا هذا شوف لي نزل الماء، شوف اليقين يعني، صلى ويلا روح شوف نزل الماء. فجاء الخادم هيك يعني زعلان، قال له يا أنس ما نزل الماء، يا أنس ما نزل الماء. سيدنا أنس ما قال له يا رب طب إنه ليش هيك يعني، ما أنا صليت طيب ليش ما نزل الماء؟ قال هو متيقن أن الأمر مش عند الله، الأمر عندي، لأنه عند الله موجود، المشكلة أنا عندي. قال فأعاد الوضوء مرة أخرى. طب ليش شيخ الوضوء؟ طب هو كان متوضي، ليش ما يعيد الصلاة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث اللي ذكر فيها أجر الصلاة الخاشعة قال من توضأ فأحسن الوضوء. كنت خارج باكستان فرأيت واحد من الإخوة عم يتوضأ، باكستاني ما بيعرف اللغة العربية. والله يا أخواني أنا بفضل الله تخرجت من الأزهر، درست بكلية الشريعة، معي ليسانس، معي ماجستير بالشريعة، فشفت عم يتوضأ أمامي، والله رأيت حقيقة وضوء ما رأيته في حياتي. شوف بس تخليل لحيته، شوف أعزكم الله كيف بيفرك كعب إجره، هو باكستاني خيفان، هو عجل ما بيحكي له عربي، خيفان كل ذرة من جسمه ما يصيبها ماء، وفاتح حنفيه شوي شوي، وكل ما يعبي إيده ما يسكر حنفيه، يعمل هيك ويمسكر حنفيه، نحن بنفتح 2 مع بعض، 2 حتى ترضي كل اللي حواليك، وبتغسل بيفضل خزان. برمضان ما في رمضان إلا طعنا من المي، خاصة بالعشر الأواخر بالتراويح ما في رمضان. قالوا أبو علاء الله يزيد، تعي أبو علاء سكرنا الحنفيات، خفف المي، خيط. ليش؟ لأنه هو يعلم أن الإسراف في الماء في الوضوء ينزع النور من الوضوء، فينزع النور من الصلاة، فيقلل الخشوع في الصلاة. يعني الخشوع في الصلاة بيبدأ من الوضوء، بيبدأ من الوضوء. قال فأعاد الوضوء أنس، قال ثم صلى ركعتين. بعد ما صلى ركعتين قال لخادمه يا هذا انظر نزل الماء. فرع الخادم النظر، جاء إليه قال يا أنس ما نزل، سامحني ما نزل، يعني شو بدي أقول لك أنس بس ما نزل الماء. فسيدنا أنس قال أعطني الميضة. قال ثم عاد الوضوء، ثم صلى ركعتين، ثم قال لخادمه انظر الآن هل نزل الماء. فجاء يركض إليه ويبكي يقول يا أنس نزل الماء. يقول أنس بدي يتأكد، يا أنس يقول له انظر هل هو عام أم خاص، يعني هو صار هلأ موسم الشتي جاي شتي ولا خاص. قال يا أنس والله ما جاوز بستانك شبرا واحدا، هذا الماء الذي نزل ما خرج عن البستان شبر واحد، لأن الماء مأمور، لأن السحاب مأمور، لأن الماء بيد الله. نحن مشاكلنا كلها يا أحبابنا ما عم نعرف نقضيها، عندنا الليل، عندنا القيام، عندنا لذة المناجاة في القيام، عندنا لذة الكلام مع الملك في الليل، وهو يقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ في حدا عنده مشكلة يا جماعة الخير؟ في حدا عنده مصيبة؟ في حدا مديون؟ في حدا مريض؟ في حدا بده يتزوج؟ في حدا بده سيارة، في حدا بده بيت، في حدا بده مال، في حدا مهموم، في حدا عنده مشاكل، أنا موجود. نحن يا بابنا ما علمنا الكنز الذي بيدنا، ما علمنا الكنز الذي بيدنا، كنز الصلاة. لذلك يا أحبابنا رمضان فرصة لتعلم هذه المناجات. رمضان عندك كل يوم بعد العشاء أقل القليل 8 ركعات، أقل القليل، غير اللي بيصلي أكثر 20 ركعة أو أكثر. أقل القليل تصلي 8 ركعات بعد العشاء، وهذه الركعات الأصل إنه تعودك بعد رمضان يصير في عندك مناجات مع الله وقيام لليل، لأنه ما حسينا برمضان بلذة الصلاة. فبعد رمضان ما منصلي ركعتين بعد العشاء إلا من رحم الله. ليه؟ لأنك لو ذقت لعرفت، ولو عرفت لغرفت، بس أنت ما دقت، قلت ما بدي من أكل من هالأكلة. حبيبي دوق، بس دوق، إذا دقت بتعجبك. قال لا ما بدي. إذا داق يا عمي شو هذا والله طيبة، فبيغرف. إحنا ما ذقنا، لو ذقنا والله الذي لا إله إلا هو ما إن تأتي ليلة 27 و28 إلا نبكي بكاء شديد كأم وأب يفارق أعز الناس على قلبه، يقول يا ربي لا تحرمني لذة القيام بعد رمضان. هذا لمن ذاق، لمن ذاق. شنك بتلاقي أهل الله، أسأل الله يجعلني منهم وإياكم، في آخر رمضان عندهم حال عجيب من يعني المناجات لله عز وجل. إيش حالهم؟ يا ربي عشنا في العشر الأواخر كأننا في الجنة، كأننا نناجيك ونحن في الجنة. عشر الأواخر كل يوم قيام، الساعة 1 الساعة 2 قبل الفجر 12 ركعة غير 8 كملنا 20، وصلاة طويلة ودعاء طويل ومناجات طويلة. يا ربي شعرت أني في الجنة، يا ربي لا تحرمني بعد العيد هذه اللذة. ولكن من لم يتذوق هذا في رمضان كيف يستطيع أن يكمل حياة؟ لذلك أي لذة ممكن أن يستشعرها الإنسان إذا كان لم يستشعر لذة الصلاة؟ لذلك كيف نشتغل على هذه العشرة أيام الباقية لنحقق خشوع في الصلاة؟ كيف نحقق الخشوع في الصلاة قبل أن يأتي علينا رمضان؟ أولاً يا أحبة في الله، لابد كما قلنا أن تجعل هذا عندك هدف، يعني هذا من أولوياتك. زي ما من أولوياتك جهز منت البيت قبل رمضان عشان المرأة تطبخ وتكون الرزات موجودين واللحمات والدجاجات والمش عارف شو هني موجودين بالبيت، وقبل رمضان بيومين ثلاثة ولا أبو خالد، وقبل رمضان بيومين ثلاثة يا مرة بدنا ننزل على السوق نشوف شو بدنا أغراض للرمضان عشان بدك تجهزي لنا فطور، يعني ما بعده فطور. أيوة هلا بلش تغلى الأسعار. بعدين الإمام الغزالي بيقول بكتاب إحياء علوم الدين، يقول من أعظم أسباب عدم الاستشعار بلذة الصيام أن المرأة عند إفطاره يجمع بين وجبة الإفطار والغداء والعشاء. أنت أصلا بحياتك العادية كنت بتفطر بتغدى بتعشى، لأنك برمضان راح لك الفطور والغداء ما بتضيعهم، أعوذ بالله يروحوا علي والله غير عوضهم بالليل. وجبة الليل بتجدر بثلاثة بواحد، فبيجي دايخ على الصلاة، فبيسند على اللي حده واللي حده بيسند عليه، وبيحاول أول شيء يسكر الزوايا عشان يسند على الحيط. دوخة بالصلاة. ليش؟ لأنه في تخمة، في وجبة ثلاثية إجت ثلاثة بواحد، وبعدها قبل ما ينزلت له مرة حالة خذ الحلو وخذ العصير، ما بيخلي شيء، لا يجد له منفسا لهون واصلين. أما يا ربي وفقنا لذلك، يا رب وفقنا لذلك، أعنا لذلك. الصالحون كانوا إذا أكلوا أكلوا بعد التراويح أصلا، طعامهم قليل. ليش؟ لأنه يعني اللذة تحتاج لمعدة خالية، وإذا مش معدة خالية مش معدة ممتلئة. يا أحبابنا نشتغل على تغيير العادات، ما نكون هكذا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأمهاتنا، هيك ربينا يا شيخ، هيك تربيت ببيت بي وبيت جدي وبيت ستي. برمضان السفر بتكون طويلة، عم يغير غير. وين عندنا أساليب التغيير؟ تعي يا مرأة وتعي يا أولاد نعمل شورى بالبيت. كيف نتفكر رمضان السنة يكون غير؟ بسطي الطعام، بسطي بسطي. مقصود الصيام أن نأكل وجبة واحدة، مش وجبة بتغطي محل الفطور والغداء والعشاء. وجبة واحدة حتى أعرف أوقف ورا الشيخ وصلي، حتى تعرفي يا مرت تصلي، وحتى تعرفوا يا أولاد تصلوا. نرتب نرتب نبسط. ولو كنت ممن وسع الله عليك، ولو كنت ممن أعطاك الله ورزقك الله، روح شوف لك كم عيلة فقيرة ما معها مال، أعطيها وأطعمها وفطر صائم وبسط طعامك بالبساطة. خلي أصلاً المرأة تعرف تقرأ جزء القرآن. قد ما بنقعد بنحلم بالأكل وبنتفنن بالأكل برمضان، ما معها المرأة وقت تقرأ جزء القرآن. بتقول لك والله من قبل الفجر فاي أحضر بالأكل اللي بدك إياها، كل نهار مشغول كيف طلع لك سفرة مرتبة. نرحم النساء، نخفف على النساء، نخفف على البنات، نخفف على الأولاد، نبسط، ما نكتر التكاليف. وإن شاء الله الأسبوع القادم اللي حيكون الأحد القادم آخر أحد قبل رمضان حنتكلم بسلسلة كيف نستقبل رمضان، كيف يكون بيتي قبل رمضان، كيف حضر البيت. بس ليش عم بذكر هالموضوع؟ متعلق لأنه بالصلاة، لأنه إذا بسطت المرأة السفرة وإذا بسطت المرأة الطعام فصار الطعام بسيط، وإذا صار الطعام بسيط صار الصلاة فيها قوة. دائما يا أحبابنا دائما دائما احفظوها، التكلف مزعج متعب مزيل للنور، وقلة التكلف مؤتي للنور جالب للنور. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبابنا باستطاعته يأكل كل يوم أطيب أنواع اللحوم كل يوم، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يقول أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. من الشيء الجميل اللي تعود سبحان الله بالدعوة لله بخروج في سبيل الله، أنك بتخرج أحيانا مع أحباب بسطاء فقراء فبتبسط الطعام. أحيانا بنخرج ثلاثة أيام ناكل ثلاثة أيام عدس، والله يا أحبابنا بتحس في شعور عجيب عندما يكون الطعام فيه بساطة، شيء عجيب. دائما اصلا مش بس بالطعام، بكل الحياه كل ما كنت اقرب للبساطه كل ما كان ذلك اقرب للبركه والنور. فاذا اجعل هذا الامر اللي هو صلاه السنه برمضان مختلفه عن السنوات الماضيه، اجعله هدف في حياتي. ثانيا ابدا بالدعاء، لأنه إذا أنت طلبته من الله جل جلاله بصدق فربنا تعالى يعطيك إياه. يعني زي ما بس نرفع دينا نقول له يا ربي ابني ويا ربي بنتي ويا ربي أنا ويا ربي شغلي وعملي، خلي ربنا جل جلاله يشوف في وشي بدعانا اسمه يا ربي صلاتي، يا ربي أنا جيت أشكو لك صلاتي ما ترضيك، يا ربي صلاتي مش راضي عنها، يا ربي صلاتي ما بمر صلاة لا غير بزود للسهو، خاصة بس كون لحالي بجد للسهو. ليه بجد للسهو؟ ضيعت ثلاثة ولا أربعة، أربعة ولا خمسة، قرأت ولا ما قرأت، فبجد للسهو. ما بس سهى النبي عليه الصلاة والسلام، بس مش كل صلاة جد للسهو. يا ربي صلاتي لا ترضيني، فأطلب من الله عز وجل بصدق، وأطلب في الجوف الأخير في الثلث الأخير من الليل يا ربي ارزقني صلاة خاشعة. الأمر الثالث يا أحبابنا، الصلاة هي نتيجة حياة. كيف حياتك بتكون صلاتك؟ شو يعني؟ يعني اللي عيونه بالنهار ما إلها ضوابط، ما بتمر امرأة غير ما بيترك منها شيء صلى الله السلامة من رأسها إلى قدميها، على الهواتف ما في عنده ضوابط، إذا خلا بينه وبين الله وهاتفه بيده فبقلب ينظر يمنى ويسرى، لم يجعل الله عز وجل رقيب حقيقي عليه. فهذا المدخل مش لحاله خالص هون، هذا بصب في القلب، فكل اللي بيدخل بصب هون. والخشوع هو عبارة عن شيء ينبع من القلب، والقلب مثل البركة، والبركة إلى مداخل، ومداخل هذا القلب وحدة من أهمها البصر، واثنين السمع وثلاثة اللسان وأربعة الفكر. إذا لا ضابط سمعه ولا ضابط بصره ولا ضابط لسانه ولا ضابط فكره، إيش قلبه؟ كيف يخشع بالصلاة؟ مستحيل. الذي لا يضبط السمع والبصر والعقل واللسان سهل الغيب عنده، سهل سهل يغتاب. عندما يغيب فلان يغتابه بسهولة، سهل يسمع الحرام، يسمع الموسيقى، يسمع الأغاني، يسمع الغيبة، يسمع النميمة، سهل ينظر للحرام. فهذا كيف يخشع؟ لا نراح النور. قصة الشافعي وكيع لطالما ذكرناها، شو قال له؟ قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الخشوع نور، إنك تستشعر حقيقة الصلاة. والله يا إخواني، والله يعني أسأل الله يوفقني وياكم من دوقها. سيف إذا بتجيك أحيانا هيك الواحد بتمر عليه نفحات، مش هقول دائما نفحات، ألا إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. شايف إذا بتمر، أكيد كل واحد منكم مرت عليه مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، إذا بتمر عليك يمكن ثواني في الصلاة بتحس حالك خاشع، بتفرط بالبكاء، تشعر وكأنك بين يدي الله في الجنة. فده بده شغل. مستحيل تأخذ هذا النور وأنت مش ضابط في الخارج. بتقول لي شيخ أقصر وأستغفر، تمام، بس اشتغل على الاستغفار، اشتغل على الضبط. يعني هلا 10 أيام، احنا هلا عم نتكلم ببرنامج ل10 أيام، عشان إذا دخل رمضان كون مجهز حالي وأقطع الوسائل اللي مخليتني وقع بالحرام. أعرف واحد من الإخوة قال: يا شيخ أنا كنت مدمن حالات، وإن شاء الله برمضان حيحكي عن هالمواضيع، حتكلم حلقة خاصة عن الواتساب والحالات الواتساب واليوتيوب وغير ذلك، لأنه هذا من أكبر أمراض النفسية المصابة فيها الأمة هي هذه الأمور. بس نتكلم الآن عن موضوعي أنا. قال: أنا رأيت نفسي مدمن حالات، متابعة حالات الناس مدمن، والحالات فيها مهبة ودب. قال: فأقسمت بالله أن لا أفتح حالة. عمل وعاهد ربنا جل جلاله عهد. قال: يا شيخ خلال شهر تغيرت صلاتي وتغير قرآني وتغيرت أذكاري، صلاتي تغيرت نوعيتها. واحد آخر قال: يا شيخ أنا فضل الله في رمضان أغلق الفيسبوك، يعني وسائل، في رمضان أغلق الواتساب، يعني عنده هدف. مش رمضان عادي خلاص هو عم صوم، لا أنا في شيء عم يشغلني. الشواغل أقطعها، الأبواب التي تؤذيني أغلقها، كل شيء ما له طعم سكره، المجموعات اللي ما له طعم ظهر منها، الرسائل اللي بتجيك مضرة بمؤذية ظهر منا، القنوات اللي مسجل فيها بتأذيك ظهر منا. أعد ترتيب حياتك مع مصيبة الهاتف اللي موجودة بين أيدينا. أعد الترتيب، أعد البرنامج، راجع الوسائل الضرورية مش ضرورية، مهمة مش مهمة، مؤذي مش مؤذي، ترضي الله لا ترضي الله. اظهر من كل الأمور التي قد تؤثر عليك، عاهد ربنا لا تقترب منها، وأبقي الأشياء التي تفيدك. بس ثم بدأنا الآن للصلاة، فجئنا للوضوء. يا أحبابنا، بس نكون مع الإخوة بالمعهد الشرعي عم ندرس الفقه للشباب وندرس أبواب الطهارة والوضوء. كم من إخوة بيكونوا قاعدين معنا صلوا 10 و20 سنة بيصلي، بيقول لي: شيخ هيك الوضوء؟ يعني هيك هيك هيك واجب؟ يعني أنا إذا ما عملت هيك بكون وضوئي خطأ؟ قلت لكم مرة كنا خارجين بعكار بالقرى بطرابلس، فالتقينا بحج كبير عمره 85 سنة يمكن، كنا عاملين درس للشباب عن أحكام الغسل والجنابة. قلت لهم: يا أحبابنا، أركان غسل الجنابة ركنين: النية ووصول الماء إلى كامل الجسد. قال الشيخ: شو يعني؟ قلت له: يعني إذا ما وصل الماء إلى كل الجسم فغسلك مش صحيح. قال الشيخ: أنا عمري 85 سنة، من أول ما تزوجت بيغتسل من السرة ونزول. شو عم تحكي حاج؟ ألا هيك والله ما حدا علمني. يا الله، 85 سنة غسل الجنابة من السرة ونزول. فبدنا نتعلم أحكام الوضوء، في عنا زهد، في عنا زهد بمجالس الفقه، بدنا نتعلم. لابد أن يكون لك مذهب فقهي، شيخ تتعلم على يديه أحكام الوضوء. وربنا أكرمنا بمسجدنا عنا معهد شرعي وعنا مجالس للفقه والعلم. فرغ من وقتك وتعلم وقم بكامل الأحكام، يعني بالسنن والواجبات والفرائض والأداب. والدعاء، يعني شايفين الوقوف باتجاه القبلي ورفع السبابة للسماء والدعاء، هذا بأثر في الخشوع في الصلاة. حتى تحصل الخشوع في الصلاة احرص، وخاصة من الآن، لأنه صدقوني أحبابنا اللي مش متعود يصلي بجماعة قبل رمضان صعب عليه يصلي بجماعة برمضان، وإذا ضبطت معه أول أسبوع بتلاقي تاني أسبوع ببنشر. ولاحظوا أول أسبوع المساجد في رمضان ممتلئة، تاني أسبوع بينزل، تالت أسبوع بينزل، رابع أسبوع بينزل. ليه؟ زي ما بنقول دائما، لأنه ما في لياقة إيمانية، لأنه بس تركض وأنت ما بحياتك عامل رياضة بتعضل. أما بدك تحمي قبل حبيبي، إذا ما حميت ما بيمشي الحال، بدنا نحمي هلأ. 10 أيام، 10 أيام صلاة في جماعة، فجر جماعة، ظهر جماعة، عصر جماعة، وما تجي بعد عند الإقامة، وما تجي بعد الإقامة تفوت تكبيرة الإحرام. عود نفسك بين الأذان والإقامة تجلس. المشايخ ضربوا مثال المروحة، بس تطفيها ما بتوقف مباشرة الشفرات، قال بدلع عم تفتل صح، بعدين بعد الدقيقة توقف. قال للدنيا مروحة، بس تطفيها على باب المسجد وتفوت بتقول الله أكبر، هي بدلها شغالي. امتى بتطفي؟ عند السلام، بتسلم تلاقي طفت مروحة الدنيا، بترجع بتشغلها انت من جديد. قال تعال قبل الصلاة واجلس في المسجد وصلي ركعتين، لأنه السنة القبلية تحضير للفرض، وبس تصلي ركعتين اجلس بعد الركعتين بالدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. قال عليه الصلاة والسلام دعوتان لا تردان منها الدعاء بين الأذان والإقامة. قال عليه الصلاة والسلام لا يرد، صدق رسول الله. والله كم من أخ كان عنده حاجة كان يخصص دعاء بين الأذان والإقامة، بعد شهر الشيخ قال لي الله تعالى أكرمني واستجبت دعوتي. احنا اليوم عم نتحدث، عم نضحك، عم نمزح، عم نتابع أمور الدنيا في المسجد. العجم سبحان الله رأيت عندهم شيء عجيب، تدخل للمسجد ما في أصوات مرتفعة أصلا، ما في ضحك ومزح في المساجد. بتدخل أول شيء بيقعدوا بالصف الأول، صف الثاني ما بيقعدوا بالزوايا، إحنا متعودين نغطي الزوايا أول شيء، بيقعدوا بالصف الأول، صف ثاني، صف ثالث، وبين الأذان والإقامة يا فاتح مصحفه يا رافع يديه عم يدعي، شغال في الدعاء. طب تخيل معي أنت مصلي ركعتين سنة القبلية ورافع يديه بالدعاء وأقيمت الصلاة، الله أكبر، كيف صلاته بتكون؟ أما جاي دغري قالوا خلص اتصاله بكمله بالمسجد بطفي عن تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند ما يخلص الاتصال، كيف تكون صلاته؟ طيب في تويوتا زرقاء مسكر الطريق برا، صاحبها يفتح طريق رجاء. فإذن السنة القبلية صلاة في جماعة. ليش صلاة في جماعة؟ لأن الله جل جلاله يعطي رحمة خاصة للجماعة، رحمة خاصة. حتى ورد في بعض الأثار أنه إذا لم يكن في صلاة الجماعة خاشع فالله يقبل كل الحاضرين لأنه مجتمع في بيته. يعني صلاة الجماعة فيها ضمانية القبول، وصلاة البيت فيها احتمالية القبول. صلاة الجماعة القبول فيها مضمون، وصلاة الفرد القبول فيها محتمل. بعدين لا تصلي وأنت مرتبط بشيء. كيف يعني؟ يعني في شيء لسه ما أنجزته، أنجز ثم صلي. وحاول لا تصلي والهاتف في جيبك ولو كان على الصامت أو رجراج. ليه؟ لأنه بس يرج بجيبتك برج عقلك معه، وبس يرج بجيبك برج قلبك، ما بيثبت. هو بيوز من هون وقلبك بيوز من هون، بيوزوز. ما تصلي وهنالك شيء يلهيك، فحاول الاتصال، اقطعه، اقطع الاتصال بالكامل. حتى تحقق الاتصال لابد من انفصال. قال جل جلاله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كيف تكلمنا عن الأذكار إذا مذكرين، وتكلمنا عن القرآن. الواحد بيكون عم يعمل أذكاره ما ماسك تليفونه، فبرن التليفون بينقطع الأذكار. مستحيل يحقق حقيقة شعور الأذكار إذا كان في شيء شاغله بالتليفون. كذلك موضوع الصلاة يا أحبابنا، فنحاول إذا جينا للتراويح نكون مقطوعين بالكامل، لأنه بعض الناس ما بيسلم الإمام من ركعتين بيطلع شو جاي رسائل، وشو بده يرد؟ برد بتابع بسكر بيرجع الله أكبر. فبس يقول الله أكبر شو بكون عم بقول؟ شو بده يرد على اللي بعت لي؟ وشو شو بده جاوب اللي حكاني؟ بيخلص كل الردود بيسلم فبيكتبهم لفكر فيهم، بعدين بيشوف شو إجاه، 8 ركعات بيقضيها هيك، بيسلم بيجاوب بيجهز للركعتين اللي بعدها. يا أخي خليه بالبيت أو اقطعه بالكامل، بمجرد ما تدخل للصلاة لا بعد الوتر ممكن ترجع، بس ترجع على البيت تراجع خلال الصلوات، خاصة في القيام لا تجعل للهاتف انقطاع لقلبك. بعدين إذا وقفت، كما نعلم جميعا السنة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الإنسان يريد أن يدخل للخلاء سواء من بول أو غائط أو ريح أعزكم الله. ليش؟ قال لأن هذا يشغله، مكروه وقد يصل إلى درجة الحرمة. قال العلماء قياسا عليه، كل ما يشغلك اقطعه حتى تكون بسكينة تامة. وبس نجي للمسجد يا أحبابنا نتأدب مع الله عز وجل. كثير من الناس ما بتعرف تجي على المسجد عذرا منكم جميعا إلا بالبجامة، بجامة النوم، نفس البجامة اللي بنام فيها نفس البجامة اللي بيجي فيها على المسجد، وبس يروح على اجتماع مع بشر بيلبس أفخم ثياب وبحط أحلى عطر وبقص أحلى قصة وبمشط شعره أحلى تمشيطة. ليش؟ لأنه رايح أنا ألتقي مع بشر. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، كمال الزينة أين؟ عند كل مسجد. بعدين خلال الصلاة، لأن الوقت سبحان الله مر بسرعة، خلال الصلاة فقط أريد منكم طلب، فقط لا تستعجلوا بس، وجرب يا أحبابنا، جرب جرب الآن، بدل ما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين. جرب بدل ما تقول بالركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بس ما مطلوب غير هيك. وبالسجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والتحيات نفس الأمر، والصورة القصيرة أو الطويلة نفس الأمر، وخلف الإمام ركز في هذه المعاني. بس نحن بحاجة إنه نطول، ويمكن قلت سابقا وبعيدة، أرجو إنك تتدرب إنك تصير تصلي الركعة بدقيقتين. وقلت الشيخ الشقيري جزا الله خير عمل دراسة على صلاة خاشعة، فقال أقل مستوى للخشوع في الصلاة إنه تاخد معك الركعة دقيقتين. نحن اليوم 4 ركعات بتاخد معنا دقيقتين، الأصل إنه الركعة دقيقتين، الركعة الواحدة دقيقتين. تمرن وتدرب، ادعي، أحسن وضوء، كن في المسجد مع الجماعة، اسأل من الله أن يرزقك صلاة خاشعة، وارتقب بإذن الله عز وجل العام قيام وتراويح مختلفة عن الأحوام السابقة بإذن الله. مستعدين جميعا إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.